الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام رمضان والجواب عليها. السؤال: متى يكون الإمساك عن المفطرات؟ الجواب: الإمساك عن المفطرات يكون مع أذان الفجر الثاني، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت فيه بداية سورة عبس، حيث ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم، وهو مختلف في اسمه عبد الله أو عمر، وأمه أم مكتوم وهي عاتكة بنت عبد الله، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فابن أم مكتوم كان يؤذن أذان الفجر الثاني وعليه، فلا يصح العمل بالإمساكيات الموجودة والتي تزعم أن الإمساك أي عن الطعام والشراب وغيره من المفطرات يكون قبل الأذان بعشر دقائق ونحوه.